قال ابن عقيل في الفنون: جهال الأطباء هم الوباء في العالم، وتسليم المرضى إلى الطبيعة أحب إلي من تسليمهم إلى جهال الطب. يقول تسليم المرضى إلى الطبيعة أحب إلي من تسليمهم إلى جهال الطب. يمكن لو تركتها في يعني جو طيب يمكن يعني مع الوقت يبرأ، ولو سلمته إلى جهال الأطباء يمكن يخضع عليه. وفي الآداب الشرعية، وظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أنه لا يجوز أن يستطب من لا يعرف حذقه، وإذا لم تحل له المباشرة لا يحل تمكينه مما لا يحل له.